وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتحدث سابقا عن حالة خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلاء، وذكرنا أن المشهور عدم منجزية العلم الإجمالي إما من جهة عدم العلم في توجه التفليس باعتبار أن النجاسة لو كانت الطرف الخارج عن محل الابتلاء فلا تكليف، حيث إن شرط توجه التكليف كون الشيء مبتلا به. أما مع عدم الابتلاء فلا يتوجه التكليف لاستهجانه، وهذا ما اختاره الشيخ الأعظم وجماعة من بعده، وعلقنا عليه وقلنا ذلك يتم فيما إذا كان الخطاب مجعولا بنحو قضية الخارجية وتوجه إلى مكلف في مورد عدم الإبتلاء بخصوصه وبنحو الخطاب الشخصي. أما إذا كانت الخطابات كلية وعلى نحو القضية الحقيقية فلا استهجان. ثم قلنا بعد ذلك إنه هكذا، هذا من ناحية يقال على أنه ليس بمنجز من ناحية عدم حصول العلم بالتكليف، وهذا باطل ما بين. وقد يقال إن عدم كله بين في كل تكرار عدم منجزية العلم الإجبالي لا من باب عدم العلم بتوجه التكليف، بل من باب عدم تعارض الأصول. الأصل يجري الطرفي الداخل في محل الابتلاء، أصل البراءة أصل الطهارة بلا معارضة بالأصل هناك في الطرف الخارج عن محل الابتلاء. ووجه عدم المعارضة أمران، ألف هذا بيناه فيما سبق ما أفاده السيد الشهيد، وهذا بينت بعد لا أكرره خوف التطويل. باء مطلبنا الجديد من الآن، إن الأصل العملي إنما شرع لأجل العمل على صدقه، فإذا كان الشيء خارجا عن الابتلاء فجعل أصل الإباحة فيه لغو حيث لا يمكن العمل. فإناء بيت السلطان لا معنى لجعل الإباحة فيه. إذ لا يمكن ارتكابه عادة حتى يكون جعل الأصل ذا فائدة وثمرة، والغرض من تشريع الأصول والعمل على طبقها. فإذا لم يستفد منها في مقام العمل فتشريعها لغو، وهذا التقريب سمعناه مكررا منذ دراستنا الأصولية، حيث لقنا أن جريان الأصل فيما هو خارج عن الابتلاء لغو لعدم الفائدة، ويمكن دفع ذلك بما تقدمت الإشارة إليه من أن اشتراط الفائدة والأثر في جريان الأصل ليس مدلولا لدليل لفظي حتى يحدد المقصود على طبق ذلك الدليل اللفظي، وإنما منشأ الاشتراط هو حكم العاقل بلزوم صيانة تشريع الحكيم وفعله عن اللغوية والعبث، ويكفي للخروج عن اللغوية والعبث نفس التعارض، فإن تشريع الأصل إذا كان شاملا للطرف الخارج عن محل الابتلاء فسوف لا يتاح للمكلف ارتكابه. الإناء الأول الداخل في الابتلاء اعتمادا على إصالة الطهارة أو البراءة، لفرض المعارضة بينما لو لم يجري فبإمكانه ارتكابه، يعني ذلك الداخل فعلت معنا الفلم. وأي ثمرة أحسن من هذه، وإذا أردت الدفاع عن المشهور بأن اللازم في أثر الأصلي أن يكون ذلك الأثر ثابتا لجريان الأصلي في نفسه وبقطع النظر عن المعارضة عجبنا بأن هذا يتم لو كان مدرك اعتبار الأثر دليلا لفظيا حيث يمكن أن يقال بكون ذلك هو المنصرف منه وإليه. شايفك ما أدري ما هي ذلك. أما بعد أن فرضنا النكتة حكم العقل من باب الصيانة فلا موجب لاعتبار ترتب الأثر بقطع النظر عن المعارضة والملخص من كل ما ذكرناه. أريد ألخص لكن تلخيص بل سريع لكل هذا المبحث لأنه صار لعله فيه شيء من الطول. والملخص من كل ما ذكرناه إن مشهور قالوا بعدم منجزية العلم الإجمالي عند خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء لبيانه، أحدهما عدم العلم بتوجه التكليف لاحتمال ثبوت المعلوم بالإجمال في الخارج عن الابتداء، وناقشنا في ذلك بأن استهجان التكليف في حالة الخروج عن الابتلاء يتم لو كان الخطاب شخصيا وخاصا في مورد الخروج عن الابتلاء. مضافا الى انه يكفينا العلم بالمبغوضية بلا حاجة الى العلم بالخطأ، وهذا التقريب الاول. والتقريب الثاني ثانيهما ان الاصل يجري في المبتلى به بلا معارضة، لأحد بيان كلاهما مدفوع بما تقدم، ومما يؤكد منجزية العلم الإجمالي في حالة الخروج عن محل الابتلاء، في حالة خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء، الحس العقلائي فمتى ما علم المكلف بنجاسة أحد إناءين يستنكر لو قيل له إن الإناء الذي داخل في محل ابتلائك يجوز لك ارتكابه هذا اليوم باعتبار أن الثاني خارج عن ابتلائك وفي بيت السلطان، وغدا لا هذا اليوم وغدا لا يجوز لك ارتكابه باعتبار أن السلطان يفتح بابه للوافدين، غد يفتح الباب للوافدين ويصير بإمكانك ارتكابه، إن هذا بعيد عن الحس العقلائي والمستنكر. وبعد أن عرفنا ثبوت المنجزية في حالة خروج عن محل الابتلاء، لا ندخل في البحث الذي تعرض له الشيخ الأعظم والآخند من أنه لو شك المكلف في خروج الطرف عن محل الابتلاء كما لو فرض أن الإناء كان موجودا في مكان يشك المكلف في كونه محل ابتلائه او لا، فهل المرجع في مثل هذه الحالة إلى إصالة البراءة عن حرمة ارتكاب منه ارتكاب نفسه الكتاب الأول داخل الابتلاء كما اختاره الآخند الخراساني، أو إلى إطلاق اجتنب عن النجس كما اختاره منه الشيخ الأعظم. إن هذا البحث لا نتعرض له بعد أن قلنا بالتنجيز مطلقا، وإنما نتعرض إلى بعض النقاط الجانبية الأخرى. النقطة الأولى بناء على عدم منجزية العلم الإجمالي في مورد خروج أحد الطرفين عن الابتلاء، فهل يختص ذلك بباب التحريم أو يعم باب الوجوب أيضا؟ فإننا لحد الآن كنا نفترض كون الحكم تحريميا، كما لو وقعت نجاسة في أحد الإناءين، ولم نفترض كونه وجوبيا، والسؤال هل البحث يعم الحكم الوجوبي أيضا أو لا؟ ذكر الشيخ العراقي قدس سره أن المناسب هو العموم، فإن استهجان التكليف فيما إذا كان الطرف خارجا عن الابتلاء لا يختص بما إذا كان الحكم تحريميا، بل يستهجن حتى لو كان وجوبيا. كما يستهجن أن يقال يا فلان لا ترتكب، لا تشرب من إناء بيت السلطان، كذلك يستهجن ياه اشرب من إناء بيت السلطان. وكما يستهجن، أي الأمثلة هو ذاكرها مو من عندي، وكما يستهجن أن يقال للفقير السوقي، السوقي يعني من أهل السوق، لا تتزوج ببنت الملك، كذلك يستهجن أن يقال تزوج ببنت الملك. إن الأمر مستهجن كالنهي بلا فرق بينهما عرفا. وعليه فالعلم الإجمالي لا يكون منجزا في موارد خروج أحد الطرفين عن الابتلاء بلا فرق بين كون التكليف تحريميا أو وجوبيا لوحدة النكتة، وهي استهجان التكليف، وهي استهجان التكليف بلعاض الشيء الخارج عن الابتلاء. ويرده غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.